بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 36 بعد 200 في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن لازلنا في الحديبية ولازال الجيش في الطريق. وآخر ما وقفنا عليه قصة كعب بن عجرة في هوام رأسه، وقصة ناجية بن جندب في عطب بعير من الهدي كيف يفعل به، وكذلك لما نزل الجحفة صلى الله عليه وسلم اقترب من مكة، بعث من يأتي بالماء من الخرار، فاثنين أحسوا برعب سبحان الله، والثالث ذهب حتى أتى بالماء، ولم يبين ما سبب الرعب أو لماذا رعبوا، هل هم من جن أو من إنس الله أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أمر بشجرة فقم ما تحتها، ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، إني كائن لكم فرطا، يعني أنا فرط أمامكم، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله جل وعلا وسنته بأيديكم. وفي رواية: قد تركت فيكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن واقد: فلما بلغ المشركين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة راعهم ذلك، واجتمعوا لذلك وتشاوروا فيه، وشاوروا فيه ذوي رأيهم، فقالوا: يريد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا فتسمع به العرب، وقد دخل علينا عنوة، والحرب بيننا وبينه، بيننا وبينهم من الحرب ما بيننا، والله لا كان هذا أبدا، ومنا عين تطرف، فارتأوا رأيكم. فأجمعوا أمرهم وجعلوه إلى نفر من ذوي رأيهم، وهم 3 وكلهم فيهم بركة، كلهم من الله عليهم بعد ذلك بالإيمان: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل. هؤلاء 3، صفوان بن أمية جمحي، وسهيل بن عمرو هذا عامري من عامر بن لؤي، وعكرمة بن أبي جهل مخزومي. فقال صفوان بن أمية: ما كنا لنقطع أمرا حتى نشاوركم، نرى أن نقدم 200 فارس إلى كراع الغميم، كراع الغميم الجموم الآن أو قريب منه، ونستعمل عليهم رجلا جلدا. فقالت قريش: نعم ما رأيت. فقدموا على خيلهم عكرمة بن أبي جهل ويقال خالد بن الوليد، 200 فارس. قال: واستنفرت قريش من أطاعها من الأحابيش ومن كنانة، وأجلبت ثقيف معهم، ثقيف هذه دائما مع قريش، هم أحلاف لهم، وقدموا خالد بن الوليد في الخيل، ووضعوا العيون على الجبال حتى انتهوا إلى جبل يقال له وزر. وزر، أصل الوزر هو الممتنع، قال تعالى: كلا لا وزر، أي لا ملجأ. قال: انتهوا إلى جبل يقال له وزر، ما أدري من مكان هذا، لعل إن وجدت مكانه. قال: ووزع، وكانت عيونهم 10 رجال، هذا أنا أخشى أن في تصحيح. يقول أنهم لما وصلوا إلى وزر هذا توزعوا وزعا، فكانت عيونهم 10 رجال، وقام عليهم الحكم بن عبد مناف، ثم فعلوا طريقة سبحان الله في نقل الأخبار بسرعة. قال: كل 10 عليهم واحد، ويوحي بعضهم إلى بعض الصوت الخفي، فعل محمد كذا وكذا، فعل محمد كذا وكذا. قال: حتى ينتهي ذلك إلى قريش، يعني 10 ينقلون 10، ثم هكذا، هذه طريقة سبحان الله في الاتصالات العسكرية. يقول: وحتى ينتهي ذلك إلى قريش ببلدح، وخرجت قريش إلى بلدح فضربوا بها القباب والأبنية، وخرجوا بالنساء والصبيان فعسكروا هنالك. أين بلدح الآن؟ نسمع ما يقول مثلا عاتق البلادي رحمه الله في معجم المعالم الجغرافية، وقد نزلنا هذا الكتاب في قناة السيرة، يعني اللي بيتابع موجود الكتاب، هو جميل صراحة، هو كتاب المغانم المستطابة في معالم طابة. يقول عاتق: بلدح وبلادح، جاء في شعر أمية بن أبي الصلت لما كان يرسي قتل بدر من الكفار، يقول: وهب المئين، يعني يهبون، وهب جمع واهب، وهب المئين من المئين إلى المئين من اللواقح، سوق المؤبل للمؤبل يعني الإبل، صادرات عن بلادح، فبلادح يعني من أجل الوزن، ولا هي بلدح. يقول وهو وادي مكة الثاني، وادي مكة الأول، وادي إبراهيم اللي هم أعلاه في المشاعر المقدسة وجبل حراء، جبل ثبير بالضبط، ثم ينزل وينحني ويذهب إلى الحرم، ثم يذهب مع وادي إبراهيم. هذا الوادي الأول. الوادي الثاني يقول هو بلدح. هذا يقول يبدأ من حراء ويسمى أعلاه عند حراء وادي العشر، وفي عهد الأزرق كان يسمى مكة السدر، وهو أيضا على شكل قوس. سبحان الله، الحين مكة تضاريس عجيبة على شكل أيضا منحنى. الوادي الأول منحني، وهو الآن إذا أنت قدمت إلى مكة من ناحية النجد، إذا جيت من عند أمارة مكة فهذا الوادي الأول، يأخذ مياهه من ثبير ويأخذ مياهه من منى، يأتيك من عند الآن بن داود، ويأخذ مياه الششة ويأخذ مياه العزيزية، ويذهب مع الروضة ومع المعابدة ومع الخنسة وبين المعابدة والملاوي، فإذا جاء من عند ريعة ذاخر انحنى ثم ذهب اتجه إلى الحرم. هذا الوادي الأول، وهو أيضا على شكل، ويسمى المنحنى على شكل قوس. الوادي الثاني أيضا على شكل قوس، خلفه مباشرة، يبدأ من حراء، الآن هو اللي هو شارع الحج. فيقول أوله وادي العشر، وفيه وادي جليل يصب فيه، وكان يسمى في عهد الأزرق مكة السدر. فإذا توسط بين مكة وبين التنعيم يسمى فخ، فخ من هناك، والآن يسمى الزاهر، ومنه حي الشهداء. الآن اللي وان طالع من شارع الحج تريد طريق المدينة يأتيك حي الشهداء على اليمين، سمي بالشهداء في معركة كانت بين العلويين والعباسيين في القرن الثاني الهجري، معركة ضخمة من أجل الدنيا الملك، وقتل فيها العلويون مقتلة عظيمة. فإذا تجاوز جبل ملحات سمي بلدح، يعني إذا أنت تجاوزت كأنك الآن بعد ما تعدى طريق المدينة على اليمين كأنك ذهب إلى طريق جدة القديم، في هناك جبل اسمه ملحات، هذا يسمى بلدح من هناك الوادي. يعني نفس الوادي، أوله العشر وأوسطه فخ وآخره بلدح. قال ويسمى اليوم وادي أم الدود، وغير اسمه إلى أم الجود، هذه الآن معروفة. يعني إذا طلعت من طريق مكة جدة القديم من جهة غرب مكة، أول حي يأتيك اللي فيه رابطة العالم الإسلامي، وفيه مصنع الكسوة، كسوة الكعبة المشرفة هذاك، وفيه إدارة المرور، كان اسمه أم الدود، الآن اسمه أم الجود. فإذا تجاوز الوادي أم الدود وأقبل على الحديبية سمي وادي المقتلة. إذن هذه أربعة أسماء لواد واحد، وهو المنحنى الثاني المحيط بمكة، ثم يصب في مر الظهران على مرأة من الحديبية شمالا. مر الظهران اللي يسمونه الآن وادي فاطمة، هو وادي مر، مر الظهران المنطقة اللي عند الجموم، لكن هو وادي مر من أعلى يسمى وادي مر، على مرأة من الحديبية شمالا، يعني الحديبية تنظر في المصب وهي من ناحية الشمال. هذا بلدح، هذا بلدح. فإذا بلدح هو الجزء، جزء من الوادي ما بين طريق المدينة وطريق جدة القديم، الآن يعني في طرف مكة. فقريش أقامت هناك وضربت القباب وخرج مع النساء والصبيان وعسكروا هنالك. قال ودخل بسر بن سفيان رضي الله عنه كعبي، هذا اللي أسلم حديثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استخبر لي الأخبار. قال فسمع من كلامهم ورأى منهم ما رأى، واستحمض الأخبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فلقيه بغدير الأشطاط أو ذات الأشطاط، هذا غدير ذات الأشطاط أو الأشطاط، يعني الآن قريب من الحديبية. سننظر إذا كان هو هذا البلادي، هذا ما أظن يعني بين مكانه. الأشطاط، لا ما بين مكانه. إذن هو غدير من هناك. قال من وراء عسفان، إذن نفس ابن واقد حدده من وراء عسفان. عسفان يقول ابن إسحاق كان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، فتوجه إلى مكة بطريقه اليمن، حتى إذا كان بين عسفان وأمج، أمج اللي هي خليص الآن، أمج الآن اسمها خليص، من ديار كنانة ثم آل إلى حرب. قال: فلما كان تبع بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بمدركة، وذكر الخبر ابن إسحاق. فعسفان تبعد الآن 80 كيلو عن مكة، لذلك ابن عباس قال: القصر كما بين مكة إلى عسفان على الجادة المدينة، وهي مجمع 3 طرق معبدة: طريق المدينة وطريق إلى جدة وطريق إلى مكة. عسفان جائت في الوسط. طيب، قال: الغدير هذا من وراء عسفان، فلقيه بسر بن سفيان بعد ما تحمض الأخبار، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الغدير هذا وراء عثمان. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بسر، ما وراءك؟ قال: يا رسول الله، تركت قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، هذا الفرعين الكبار لقريش، قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل عليهم عنوة، فاستنفروا لك الأحابيش ومن أطاعه، يعني من كنانة وقبائل العرب وثقيف، ومعهم العوذ المطافيل. العوذ الناقة العائذ التي ولدته، والمطافيل المطفل، هذا وصف. وقد لبسوا لك جلد النمور، يعني استأسدوا ليصدوك عن المسجد الحرام، وقد خرجوا إلى بلدح، صلى الله عليه وسلم يعرف أماكن مكة، هو ابن مكة، وضربوا بها الأبنية، وتركت عمادهم يطعمون الجزر، يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوى إليهم في دورهم، وقدموا الخيل عليها خالد بن الوليد، وهي 200 فرس، وهذه خيلهم بالغميم، وقد وضعوا لك العيون على الجبال، ووضعوا الأرصاد، وأيضا أخبر بالاتصالات اللي عملوها. إذن هذا رجل عاقل يأتيك بالخبر على وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: هذا خالد بن الوليد على خيل المشركين بالغميم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، كيف ترون يا معشر المسلمين في هؤلاء الذين استنفروا إلي من أطاعهم من أحابيشهم وغيرهم ليصدون عن المسجد الحرام؟ أترون أن نمضي لوجهنا إلى البيت الحرام فمن صدنا عنه قاتلناه؟ أم ترون أن نخلف هؤلاء الذين استنفروا لنا، نخلفهم إلى أهليهم فنصيبهم؟ فإن اتبعونا اتبعنا منهم عنق يقطعها الله جل وعلا، وإن قعدوا محروبين موتورين أو محزونين موتورين. إذن عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رأيين: الرأي الأول الذهاب إلى الحرم، ومن صدنا قاتلنا، والرأي الثاني أن نخالفهم وهم في بلدح، نأتي مكة من خلف ثم نصيب أهليهم وأموالهم، فإن اتبعونا أو اتبعنا منهم عنق، يعني جماعة من قطعها الله، وإن قعدوا محروبين، المحروب اللي ذهب أهله وماله وموتورين. هذا رأي. فقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: الله ورسوله أعلم، نرى يا رسول الله أن نمضي لوجهنا فمن صدنا عن البيت قاتلنا، يعني الرأي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خيل قريش فيها خالد ابن الوليد وهو بالغميم، يعني الطريق عليه. قال أبو هريرة ما كان حاضر لكن يسمع، قال: لم أرى أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: وكانت مشاورته أصحابه في الحرب فقط، لا يشاورهم حتى في شأنه الخاص، في حادثة الإفك شاورهم، في عائشة حتى يشاورهم في كل شيء، وهذا تمام عقله عليه الصلاة والسلام. فقام المقداد بن عمرو، هذا يقول أبو هريرة لكن هذا لم يكن هنا، فقال، هذا كان في بدر، فقال: يا رسول الله، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. والله يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغماد، برك الغماد الآن شالوا الغماد، اسمها البرك أو البرك، هذا إذا تعديت القنفذة رايح الجيزان، تعديت حلي، تعديت جوز بالعير، يأتيك البرك، وهو آخر حد الحجاز، لأن كنانة تنتهي إلى حرة القحمة، كان اسمها حرة كنانة، والدرب الآن اسمه درب بني شعبة من كنانة، فهذه حدود اللي هي الآن حدود منطقة عسير، هذه حدود الحجاز من اليمن، فإذا تعديت الدرب بني شعبة دخلت في اليمن اليمن الاصطلاحي قديما وليس السياسي الآن. ولذلك لماذا يقولون برك الغماد؟ لأنه آخر حد الحجاب، ما عاد وراه لليمن. قال لسيرنا معك ما بقي منا رجل. وتكلم أسيد بن حضير هذا الفقيه الشجاع حضير الكتائب، فقال يا رسول الله نرى أن نصمد لما خرجنا له، يعني البيت، فمن صدنا قاتلنا، إذن وافق الصديق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نخرج لقتال أحد، وإنما خرجنا عمارا. ولقيه بديل ابن ورقاء رضي الله عنه، هذا الخزاعي ابنه عبد الله بن بديل كان له بلاء شديد مع علي رضي الله عنه، وهو هذا زعيم خزاعة، وخزاعة عيبة نصح. لكن هذا ماذا يقول في نفر من أصحابه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لقد اغتررت بقتال قومك جلابيب العرب، يعني غررت جلابيب العرب بقتال قومك، والله ما أرى معك أحدا له وجه، مع أني أراكم قوما لا سلاح معكم. يا محمد لقد اغتررت بقتال قومك جلابيب العرب، والله ما أرى معك أحدا له وجه، مع أني أراكم قوما لا سلاح معكم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عضضت بضر اللات، كلمة خشنة. هذا ابن واقد، إذا كان ابن واقد أو الراوي عنه اللي روى عنه ابن واقد ما ضبط الكلمة هذه، كانت لعروة بن مسعود، وهي حديث الحديبية منضبط حتى في الصحيحين والكتب التسعة، وسنأتي بكل الروايات، لكن خلنا نسمع ما يقول. قال أبو بكر عضضت بضر اللات، أو قال عض بضر اللات، يعني كلمة فاحشة، لكن هذا وقت. فقال أبو ديل بن ورقاء أما والله لولا يد لك عندي لأجبتك، فوالله ما أتهم أنا ولا قومي ألا أكون أحب أن يظهر محمد. يعني يقول نحن خزاعة ما نتهم، نحن نحب أن يظهر محمد. إني رأيت قريشا مقاتلتك عن ذراريها وأموالها، ستقاتلك حتى الموت عن ذراريها وعن أموالها، وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا الأبنية ومعهم العود المطافي ورادفوا على الطعام، يعني كل يوم على واحد، يطعمون الجزر من جاءهم ويتقوون بهم على حربكم، فرى رأيك. هذا عيبة نصح، هذا حتى لو كان أغلط في الكلام لكن عيبة نصح. قالوا وكانت قريش قد توافدوا وجمعوا الأموال يطعمون بها من ضوى إليه من الأحابيش. تعرفون أكثر الناس يعني يأتونك من ينبع إلى برك الغماد، إذا سمعوا بالحرب يأتون، فلذلك يحتاجون إطعام ويحتاجون. فكان يطعم في أربعة أمكنة، يطعم في أربعة أمكنة، يعني المجمع الكبار للطعام. الأول دار الندوة، وهذا فيه طعام كل يوم لجماعته، جماعة قريش. وكان صفوان بن أمية يطعم في داره، أيضا مجمع عظيم، وسهيل بن عمر يطعم في داره، وعكرمة بن أبي جهل يطعم في داره، هذول اللي وضعوا إليهم الرأي، وحويطب بن عبد العزة يطعم في داره. قالوا ودنا خالد بن وليد في خيله حتى نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصف خيله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، وهي في 200 فرس. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر اللي هو أمير الخيل، فتقدم في خيله فقام بإزائه فصف أصحابه. عباد من هنا مع 30 فارس، وخالد معه 200 فارس، أيضا تقابل الصفين. قال ابن عباس فحانت صلاة الظهر فأذن بلال فأقام وأقام، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وصف الناس خلفه يركع بهم ويسجد، ثم سلم، فقاموا على ما كانوا عليه من التعبية. فقال خالد بن الوليد قد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم، ولكن تأتي الساعة صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم. خالد سيسلم بعد الحديبية مباشرة، اللي هي صلاة العصر، سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. فلعل الكلمة بلغت خالد فقال فاتت الظهر، ولا كانوا في غرة، وستأتي الساعة الصلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم، صلاة العصر. فنزل جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر بهذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآيات. لكن المحفوظ أن صلاة الخوف من أيام المريسيع يعني مبكر قبل هذا بسنتين. لكن أيضا هذه روايات قد يكون يعني فيها تفاصيل زيادة أو شيء. وترى بالنسبة للقرآن في مكة كنا نتعب في ترتيب النزول وكذا، في المدينة الأمر واضح لأن الأحداث أصلا ينزل القرآن معها، يعني بعد بدر الأنفال، بعد أحد شطر آل عمران، بعد الأحزاب سورة الأحزاب، بعد الحديبية سورة الفتح، وهكذا يعني كلها تنزل بعد تبوك التوبة، فهي أصلا أكثرها مرتب، خاصة وأن المصحف 124 سورة، 90 نزل في مكة، ما بقي إلا 114 سورة، بقي 24 سورة وأكثرها واضح يعني مكانه أو متى نزل. النظير سورة الحشر وهكذا. قال فنزلت الآية فحانت العصر فأذن بلال وأقام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجها القبلة والعدو أمامه، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصفان جميعا، ثم ركع وركع الصفان جميعا، ثم سجد فسجد الصف الذي يليه وقام الصف الآخر يحرسونه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الأول وقاموا معه سجد الصف المؤخر السجدتين، ثم استأخر الصف الذين يلونه وتقدم الصف المؤخر، فكانوا هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا جميعا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركع الصفان جميعا، لأن الركوع ما في غرة. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد الصف الذين يلونه اللي فركع الأولى كانوا هم الخلف، وقام الصف المؤخر يحرسونه مقبلين على العدو. فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من السجدتين سجد الصف المؤخر السجدتين اللتين بقيتا عليه، واستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في التشهد ثم سلم عليهم. فكان ابن عباس يقول هذه أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف. ابن عباس كان صغير في حجة الوداع، كان يناهز البلوغ والاحتلام، لكن يسمع المحفوظ والله أعلم أن عليه الصلاة والسلام من أيام الرقاع غزوة ذات الرقاع والمريسيع وصلى الخوف، تقدم هذا كله. وعن مجاهد عن ابن عياش الزرقي، عياش الزرقي هذا أو أبو عياش، عن أبي عياش هذا أيضا تصحيح، عن أبي عياش الزرقي هذا أحد الفرسان كان مع فرس. يقول مجاهد عن أبي عياش الزرقي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا. وذكر أبو عياش أنه صلى أول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. قال ابن واقد لكن حدثني فلان عن وهب بن كيسان عن جابر أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، ثم صلاها بعده بعثمان، قال بينهم 4 سنين، وهذا أثبت عندنا. هو صحيح أنها غزوة ذات الرقاع لكن ليس بينهم 4 سنين، لأن هذه في السنة الآن في آخر السنة السادسة، والرقاع كانت في السنة الرابعة، لا تكون 4 سنين. طيب قالوا فلما أمسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرون تيامنوا في هذا العصل، العصل أو الرمل المعوج، في هناك رمال في شمال مكة معروفة، تيامنوا في هذا العصل يعني في كأنه مكان ملتوي ما فيه، فإن عيون قريش بمر الظهران أو بضجنان، عيون قريش بمر الظهران أو بضجنان، ضجنان يمر معنا كثير، ضجنان يمر معنا كثيرا. قال هذا عاتق البلادي ضجنان حرة شمال مكة يمر الطريق بنعفها الغربي على مسافة 54 كيلو على طريق المدينة. ضجنان حرة شمال مكة، إذا أنت راح المدينة بعد 50 كيلو يعني قبل عسفان يجيك الطريق نفسه يمر بنعفها الغربي، تعرف اليوم بحرة المحسنية، وقال ووضحته في كتابي على طريق الهجرة. إذن هذا ضجنان، وقال فإنهم الآن يقول إن عيونهم الآن في ضجنان أو في مر الظهران. مر الظهران يقول واد فحل من أودية الحجاز يأخذ مياه النخلتين، نخلة اليمانية اللي جهة قار المنازل ونخلة الشامية، ثم يمر شمال مكة على 22 كيلو، ويصب في البحر جنوب جدة 20 كيلو، وفيه عشرات العيون بل مئات العيون في مر الظهران هذا. ولذلك بعض الأشراف استنبط بعض العيون وسمى على اسم زوجته أو أمه، وهذه فاطمة جزء منه. فيه من القرى حدة وبحرة والجموم وغيره، هذا مر الظهران ضخم جدا. حتى الوادي اللي يأتي من القعظبة وهو يصب فيه القعظبة جهة ذات عرق اسمه وادي مر، من أعلاه اسمه وادي مر. ها قال فلما قال فإن عيون قريش، يقول عليه الصلاة والسلام تيامنوا في هذا العسل، فإن عيون قريش بمر الظهران أو بضجنان. أيكم يعرف ثنية ذات الحنظل؟ أيكم يعرف ثنية ذات الحنظل؟ ثنية، الثنية اللي مكان تصعد منه. فقال بريدة بن حصيب، هذا اللي أسلم في رحلة الهجرة، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا يا رسول الله عالم بها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلك أمامنا، فأخذ به بريدة في العصل قبل جبال سراوع. جبال سراوع هذه جبال سراوع أو سروع أو سراوع، ما بين هنا، نحتاج إلى بس وقت أطول حتى نبين هذه كلها. فقال بريدة بن حصيب أنا عالم بها، قال أسلك أمامنا، فأخذ به بريدة بن حصيب في العصل هذا اللي كانوا فيه قبل جبال سراوع، وأظن والله أعلم أنها الجبال اللي تحول بين جدة الآن وبين طريق المدينة. قال قبل المغرب، مضبوط قبل المغرب صحيح. إذن هي الجبال اللي تحول بين جدة وبين طريق المدينة قبل ما تصل عسفان. قال قبل المغرب، فسار قليلا تنكبه الحجارة، يعني بريدة، ويعلق به الشجر وحار حتى كأنه لم يعرفها قط، سبحان الله العظيم، تحير والجيش معه. قال بريدة فوالله إن كنت لأسلكها في الجمعة مرارا، يعني لأن بريدة النبي صلى الله عليه وسلم وجده وأصحابه حول قديد بعدهم معبد 80 بيت، وأسلموا وهو رايح المدينة في الهجرة، هذه قريب جدا من مكان، قل الله كنت أسلكها في الجمعة الواحدة يعني في الأسبوع مرارا، والآن حار ما عاد يعرف. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوجه، يعني ما يمسك الطريق يتجه اتجاه واضح، قال اركب اركب. قال فركبت، فقال عليه الصلاة والسلام مرة ثانية من رجل يدلنا على طريق ذات الحنطل؟ فنزل حمزة بن عمرو الأسلمي من جماعة بريدة، أيضا من أسلم حمزة، هذا اللي كان يسرد الصوم رضي الله عنه، ما كان يفطر في السنة إلا 5 أيام، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق والباقي كله صائم. فقال أنا يا رسول الله أدلك، فسار قليلا ثم سقط في خمر الشجر، الخمر اللي هو ما يسترك يعني شجر متشابك، قال فلا يدري أين يتوجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب اركب. ثم قال من رجل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ فنزل عمرو بن عبد نهم الأسلمي أيضا من جماعته، ونهم كان صنم من أصنامه، فقال أنا يا رسول الله أدلك، قال انطلق أمامنا. قال فانطلق عمرو الثالث أمامهم حتى نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثنية، فقال عليه الصلاة والسلام هذه ثنية ذات الحنظل؟ قال عمرو نعم يا رسول الله. قال فلما وقف على رأسها تحدر به عليه الصلاة والسلام، الثنية مثل العقبة كذا تصعد وتنزل بك على. قال عمر الأسلمي هذا والله إن كان ليهمني نفسي وجدي يعني وحظي، إنما كانت مثل الشراك، يعني هذه الثنية مثل شراك النعل دقيقة جدا ما حد يلقطها. قال فاتسعت لي حتى برزت، وكان حتى برزت فكانت محجة لاحبة، اللاحب الطريق الواسع، سبحان الله العظيم. يقول أنا أعرفها مثل الشراك، يعني ثنية تطلعك من مكان إلى مكان لكنها ضيقة جدا، والجيش معها 1600 الآن. قال سبحان الله فاتسعت لي حتى برزت وكانت محجة لاحبة، ولقد كان النفر يسيرون تلك الليلة جميعا معطفين من سعتها يتحدثون، سبحان الله العظيم، يعني متوازين، يعني هي ما كانت مثل الشراك، فأصبح النفر الكثير يمشون بحذاء بعض ويتحدثون. سبحان الله العظيم. ومن سعتها قال وأضاءت تلك الليلة حتى كأن في قمر. سبحان الله العظيم. حتى كأن في قمر. فقال رسول مع أنهم كانوا في هلال ذو القعدة أنهم توهم في أول الشهر خرجوا من المدينة في الهلال يمكن الآن في يوم 5-7 كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما مثل هذه الثنية الليلة إلا مثل الباب الذي قال الله جل وعلا لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. سبحان الله. لما أن الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة ومكة أقدس من بيت المقدس وكان بيت المقدس له مثل الباب فقال لهم موسى ادخلوا الباب ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذا في الأول. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فهم دخلوا على أستاههم وقالوا حنطة. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة التي عرضت على بني إسرائيل لا إله إلا الله وادخلوا الباب سجدا قال باب بيت المقدس. قال فدخلوا من قبل أستاههم أعوذ بالله وقالوا حبة في شعير أو قالوا حنطة. وفي رواية عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة التي عرضت على بني إسرائيل أن يقولوا استغفر الله ونتوب إليه. وكان فيه اثنين قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فيتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سبحان الله. هذا الآن إذا أردت أي شيء بس أدخل الباب يعني تقدم الخطوة الأولى وتوكل على الله. فإذا تقدمت الخطوة الأولى في أي شيء فإنكم غالبون على الشيطان وعلى التخذيل وعلى كل شيء. لكن أكثر الناس ما يتجاوز العتبة ما يدخل الباب. ولذلك هذان الرجلان أنعم الله عليهم بالعقل فقالوا لبني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب فقط ارفع قدمك وادخل هكذا بس ارفع قدمك فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. رفضوا قالوا اذهب أنت ربك فقاتل. فسبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ثنية ذات الحنظل بباب بيت المقدس. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما يروون لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر الله له يعني من الجيش الله أعلم. ثنية ذات الحنظل الله المفروض أن نعاتق الله يرحمه أنه يعني بين مكانه لأن هذه ثنية ما هي بسيطة. وغير عاتق كثير اللي كتبوا في السيرة وفي المعاجم وفي البلدان. قال وكان أخ لأبي قتادة بن النعمان في آخر الناس. قال فوقفت على الثنية فجعلت لا عفوا قال أبو سعيد الخدري وكان أخي لأمي قتادة بن النعمان. أخي لأمي قتادة بن النعمان هذا يقول أبو سعيد كان في آخر الناس. قال فوقفت على الثنية فجعلت أقول للناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر الله له. فجعل الناس يسرعون يسرعون يسرعون حتى ينالوا المغفرة حتى جاز أخي هذا لأمي قتادة بن النعمان في آخر الناس وفرقت أن يصبح قبل أن نجوز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الصحابة وتعاملهم يعني كل لحظة درس لا من محبة الخير لأخيه ولا من المبادرة ولا من التصديق واليقين ما هي يعني يسرعون يسرعون حتى. فقال عليه الصلاة والسلام حين نزل من كان معه ثقل اللي كان معه ثقال قال عليه الصلاة والسلام حين نزل من كان معه ثقل فليصطنع. قال أبو سعيد وإنما معه صلى الله عليه وسلم ثقل والثقل الدقيق أو الثفل أو الثقل فليصنع يعني يصنع لنا خبز أو شيء. وإنما كان عامة زادنا التمر ما عندهم إلا التمر وما. فقلنا يا رسول الله إننا نخاف إذا أوقدنا النيران من قريش أن ترانا يعني الثقل هذا يحتاج إلى خبز ولا بد من نار. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لن يروكم إن الله سيعينكم عليهم. قال فأوقدوا النيران فأوقدوا النيران واصطنع من أراد أن يصطنع. النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو إباحة قال اللي معه ثقل اللي معه دقيق يريد يطبخ يريد يخبز يفعل. قال وأكثر الناس ما معهم إلا التمر. قال فلقد أوقدوا أكثر من 500 نار. فلما أصبحنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال والذي نفسي بيده لقد غفر الله للركب أجمعين إلا رويكب واحد على جمل أحمر التقت عليه رجال القوم أو التفت عليه رجال القوم قال ليس منهم، يعني كان دخل ها، فطلب في العسكر هذا الرويت وهو يظن أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به ناحية إلى ذرى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من بني ضمرة من أهل سيف البحر، يعني من أهل السواحل، فقيل لسعيد هو ذهب مع ذرى سعيد بن زيد، يعني مع خبرته ومع جماعة، وهو ضمري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر لكم كلكم إلا هذا الرويكب على جمل أحمر التفت عليه رحال القوم أو رجال القوم، يعني كأن الجيش أخذه معه وليس منهم، فنظروا فإذا هو مع جماعة سعيد بن زيد، يعني في المجموعة اللي كانوا معه، فقيل لسعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال سعيد بن زيد لهذا الضمري ويحك اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، ما بقي إلا أنت. قال بعيري والله أهم عندي من أن يستغفر لي. سبحان الله، شوف الشقاوة. وإذا هو قد أضل بعيرا له فهو يتبع العسكر يتوصل بهم ويطلب بعيره، يعني هذا من الاستفادة، يمشي مع العسكر يتوصل بهم ويأمن بهم ويطلب بعيره، أكثر هم بعيره، حتى قال هذا الأعرابي الضمري قال والله بعيري أهم عندي من أن يستغفر لي. ثم قال وإن بعيري لفي عسكركم فأدوا إلي بعيري. فقال له سعيد بن زيد تحول عني لا حياك الله، تحول عني لا حياك الله، ألا لا أراني وقربي داهية وما أشعر به؟ يعني هذا الرويكب الوعيرابي يمشي معنا ويأكل معنا وما نشعر به، ألا لا أرى قربي إلا داهية وما أشعر به؟ قال فهرب الأعرابي وذهب يطلب بعيره بعد أن استبرأ العسكر فما وجد بعيره وكانوا يتهمهم. قال فبينا هو في جبال سراوع، هذه يعني هو من أهل سيف البحر، هذه الجبال اللي تفصل السيف عن طريق المدينة. قال فلما كان في جبال سراوع زلقت نعله من على الجبل فتردى فمات، فما علم به حتى أكلته السباع، بحثوا قوم عنه وجدوا جماجمه وعظامه، جمجمته وعظامه. سبحان الله العظيم، شوف الشقاوة، ما أكثر العبر في السيرة، سبحان الله العظيم. طيب قال سعيد بن سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام إنه سيأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. فقيل يا رسول الله قريش؟ قال لا، ولكن أهل اليمن فإنهم أرقوا أفئدة وألين قلوبا. قلنا يا رسول الله هم خير منا؟ فقال بيدي هكذا، قال بيدي هكذا، قال ووصف هشام الراوي الصفة ثم قال ألا إن فضل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى، ما أحد مثل الأوائل أبدا. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ، جبير ما كان معهم يومئذ، طيب الله أعلم، قال أتاكم أهل اليمن كأنهم قطع السحاب هم خير من على الأرض. فقال رجل من الأنصار ولا نحن يا رسول الله، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم الرابعة قال قولا ضعيفا، قال إلا أنتم، إلا أنتم، يعني المهاجرين ما مثلهم أحد، المهاجرين الأنصار يعني السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، هذا ما مثلهم أحد إلا أنتم، لكن هم من خير أهل الأرض أو من على الأرض لأنهم أرقوا أفئدة وألين قلوبا. أهل اليمن هؤلاء هم جند الشام وجند العراق، يعني الذين ملأوا العراق هم أهل اليمن، ولذلك سبحان الله حتى المحلات اللي كانت في الكوفة وفي البصرة سمى على قبائلهم. المتنبي اشتاق إلى الكوفة فقال عن أحد الممدوحين اللي يمدحهم قال أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة، يقول نسيتني جدتي اللي هي ما يعرف إلا هي في الدنيا هذه، ما ذكر من أقارب إلا هي، وحوائر الكوفة ومحلاتها، أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة، هذه لمحة. فمثلا من أحياء الكوفة كندة حضر موت والسبيع اللي منهم أبو إسحاق السبيعي، والسكون اللي منهم السكوني واللي منهم سفيان الثوري، كل هؤلاء من أحياء الكوفة. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسور بمخرمة، فلما دنا من الحديبية وقعت يد راحلته على ثنية تهبطه على غائط القوم، يعني على المكان اللي هم فيه بلدح، قال لأن بلدة هذا كما قال مصبه يرى الحديبية، قال فبركتنا راحلته. فقال المسلمون حل هذه الكلمة تقال للراحلة حتى تقوم، فأبت أن تنبعث. فقالوا خلأت، الخلأت هو خلأت القصوى، هذا الخلاء في الإبل بمنزلة الحران في الدواب، حرن يعني هذا خلاص ما يتحرك. فقالوا خلأت القصوى، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ما خلأت، ولا هو لها بعادة، وما ذاك لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل. أما والله لا يسألونني اليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها، إلا أعطيتهم إياها. قال ثم زجرناها فقامت، فولى راجعا عوده على بدئه حتى نزل بالناس على ثمد من ثماد الحديبية، ثمد الماء القليل، وهذا ثمد ظنون، الظنون البئر التي لا يدرى فيها ماء أو لا، لذلك سميت ظنون متهمة ما أدري فيها ماء أو لا، قليل الماء يتبرض ماؤه تبرضا، يعني تأخذ على قليل قليل. هو الآن شوف تقدم ثم رجع، تقدم حتى أشرف على القوم في بلده ثم رجع إلى الحديبية. قال فاشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الماء، فانتزع سهما من كنانته فأمر به فغرز في الثمد، فجاشت لهم بالرواء حتى صدروا عنها بعطل. سبحان الله، هذه بركات ومعجزات يرونها دائما. قال وإنهم ليغرفون بآنيتهم جلوسا على شفير البير، كانت لابد تنزل أسفل وتميح ويتبرض تبرضا، يعني يا الله تجمع على قليل قليل، الآن هم جلوس على شفير البير ويغرفون. والذي نزل بالسهم إلى أسفل البير هو ناجية بن الأعجم الأسلمي، أسلم كان معهم 100 رجل في الحديبية. وقد روي أن جارية من الأنصار قالت لناجية بن جندب وهو في القليب، هم ما ذكروا أن معهم جواري لكن ممكن هذه أو غيرها، يا أيها الماتح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. فقال ناجي وهو في القليب قد علمت جارية يمانية، من أنصار يمن، قد علمت جارية يمانية أني أنا الماتح واسمي ناجية، وطعنة مني رشاش واهية طعنتها تحت صدور العالية. يقول ابن واقد أنشدنيها رجل من ولد ناجية بن أعجم يقال له عبد الملك بن وهب الأسلمي، وحدثني موسى بن عبيد هو بن عبيدة عن إياس بن سلبة الأكوع عن أبيه قال الذي نزل بالسهم هو ناجية بن جندب اللي هو صاحب الإبل الله أعلم، أو ناجية بن أعجم الله أعلم. وقال أيضا وحدثني رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ناجية، شوف الماتح غير المياح، المياح يميح يعني يجمع يغرف الماء تحت، الماتح اللي هو يعني فرقوا بينها اللي هو يجمع الماء، أي يا أيها الماتح دلوي دونك. مرة قرأت في كتب فقه اللغة الفرق بين متح وماح، والماتح والمائح هو المياح، المياح لا زالت مستخدمة عندنا اليوم. المهم حدثني رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ناجية بن أعجم، وكان ناجية بن أعجم يحدث يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه قلة الماء فأخرج سهما من كنانته ودفعه إلي ودعاني بدلو من ماء البئر فجئته به فتوضأ ومضمض فاه ثم مج في الدلو والناس في حر شديد، وإنما هي بئر واحدة والجيش كثير يحتاجون الماء في نفوسهم ولرحالهم ولخيولهم، وقد سبق المشركون إلى بلدح فغلبوا على مياهه، بلدح كان فيه مياه، فقال انزل بالماء هذا اللي في الدلو فصبه في البئر وأثر ماءها بالسهم، يعني احفر شوي بالسهم، ففعلت والذي بعثه بالحق ما كدت أخرج من البئر حتى كاد الماء أن يغمرني، سبحان الله أخذ يتفجر، وفارت البئر كما تفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها، يعني الماء وصل إلى شفير البئر. إنهم ليغترفون ماء الماء وهم جانب الشفير حتى نهلوا من آخرهم، وعلى الماء يومئذ نفر من المنافقين كانوا معهم، منهم الجد بن قيس وأوس وعبد الله بن أبي، إذا كان محفوظا عبد الله بن أبي عاش إلى هذا الوقت. قال وهم جلوس ينظرون إلى الماء والبئر تجيش بالرواء وهم جلوس على شفيرها. فقال أوس بن خولي ويحك يا أبا الحباب اللي هو عبد الله بن أبي، أما آن لك أن تبصر ما أنت عليه، أي من النفاق، أبعد هذا شيء؟ وردنا بئرا يتبرض ماؤها تبرضا، يتبرض تبرضا يخرج في القعب جرعة ماء، يتبرض الرجل كثيرا حتى يخرج في القعب الإناء الصغير جرعة ماء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضمض فاه في الدلو، ثم أفرغ الدلو فيها ونزل بالسهم فحثحثها فجاشت بالرواء. هذه أكبر آية على أن الرسول قال، يقول ابن أبي قد رأيت مثل هذا، يعني قبل ذلك قال أوس قبحك الله وقبح رأيك. قال فيقبل ابن أبي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب أين رأيت مثل ما رأيت اليوم؟ قال ما رأيت مثله قط. قال فلما قلت ما قلت؟ قال ابن أبي استغفر الله. قال ابنه عبد الله بن أبي يا رسول الله استغفر له، يا رسول الله استغفر له، سبحان الله لعله ينجو. قال فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن هذا في مصيبة عظيمة، يقول والله ما كان أحد يطعم الطعام ويشرب الشراب إلا أنا بيدي، لكن ابتلي به، ويقول إن أردت أن أقتله والله يأتيك برأسه، لكن يحاول لعله ينجو من الخلود في النار والدرك الأسفل، لكن الله غالب على أمره. وقال خالد بن عباد الغفاري أنا نزلت بالسهم يومئذ في البير، هذه رواية أخرى. وقال البراء بن عازب أنا نزلت بالسهم. قالوا ومطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية مرارا فكثرت المياه، منطقة فيها عيون، قالوا مطرنا بالحديبية مطرا، هذا يقول أبو المليح الهذلي عن أبيه، قال مطرنا بالحديبية مطرا فما ابتلت منه أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. هذا أيضا سنة، شوف يقول مطر ما ابتلت منه أسفل النعال، لكن جيش كبير وفي خوف وكذا يعني. وعن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من رواية مالك بن أنس عن صالح بن كيسان عن عبيد الله الهذلي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، سند مثل الذهب، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني إما الكفر الأكبر أو كفر النعمة لأنه جحد نعمة الله. وقال أبو قتادة سمعت ابن أبي يقول ونحن بالحديبية ومطرنا بها، فقال ابن أبي هذا نوء الخريف، مطرنا بالشعرة، الشعرة المرزم، هذا نوء الخريف، هم كانوا في صيف، هذا نوء الخريف مطرنا بالشعرة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ما قال. وعن أبي قتادة قال لما نزلنا على الحديبية والماء قليل، طيب أنا ما ودي أن يطول أكثر من هذا، نكفي يكفي هذا إلى قول ابن أبي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد.